امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه من معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وأن يعني يصير بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويوصي بتقوى الله في من معه من المسلمين بأن يرفق بهم ويخفض جناحه لهم ويحرص على درء الشرور عنهم ويبعث العيون لأجل التعرف عن حالة العدو، وألا يوقع المسلمين في المعاتب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به إيمان أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى ومن معه من المسلمين خيرا. قوله اغزوا بسم الله يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه فنعم المولى ونعم النصير. اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب العنوان، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب في قتالهم هو كفرهم بالله. فبالحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون لكفرهم لا لدفع شدهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شدهم، والقول الصحيح الذي عليهم يحققون أن قتالهم لكفرهم كما يفيده هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلنا إيش الفرق بين قتالهم لكفرهم أو قتالهم لدفع شدهم، ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم فنحن نرجو القاتل ببلادهم حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شدهم فلنترك كل إنجاب في بلادنا، إن غزونا في بلادنا فنحن نقاتلهم وإن سكتوا عنا فنحن لا نقاتل أحد. هذا قول من قال إنهم يقاتلون لدفع شدهم. مثلا نحن في المملكة السعودية من قال إننا نقاتلهم لدفع شدهم نترك، إن جونا بحدودنا ويريدون الاشتلاء على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتل، وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإننا نتركه. أما من قال إنه يقاتلون لكفرهم يقول ما داموا كفار الذي يقاتلون ولو أجرهم حتى يؤمنوا بالله وحده. بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر، لا أنهم جاءونا أو غزوا الرسول ببلادنا. ويدل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قالوا هذا يدل على أننا نقاتلهم لكفرهم. أما قائلون بأنهم يقاتلون لدفع شرهم كما أكثر العصريين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين وبقول لكم دينكم واليدين وما أشبه ذلك، أجاب المحققون عن هذا إن قوله لا إكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يد وهم صاغرون. والدين إنما أنا لا إكراه أنها منسوخة نسخت بقوله لأنها سورة براءة هي التي وضحت الكفار بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن من كان يقاتل الكفار والمنافقين فإن له مقامات. أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه في مكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد بل هم المأذون والمقاتلون. لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا ثم أذن له أن يقاتل من قاتل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل بماء فقط يقاتل بماء. لما قوي الإسلام وكثر المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله. فلهذا كان أهل الشرائع قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها وبعد وقاتل بني المسلمين وقاتل أهل نجد وقاتل الخلق الكريم وكذلك بل قاتل الظلم في تبوك برجل تبوك ولئم أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم فنفذ الجيوش لهرقل والظلم ولهرقل ولكسرى في فارس والظلم حتى أخضعوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه وهم لم يرسلوا المدينة ولم يأتوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم فمحمد رشيد رضا محمد عبده وطبقته فهم يرون أنهم يقاتلون بما عن يعني لدفع شرهم. وإلى هذا ذهب كثير من العلم قبلهم كما أشار إليه النووي شرح مسلم وغيره ولكن الصواب أنهم يقاتلون لكفرهم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمعروف عند أئمة هذه الدعوة وهو الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة قاتلوا من كفر بالله روحي ولا تغلوا الغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها كما لو قاتلنا الكفار وجمعنا الغنائم دون سمكة من شيء هذا هو الغلول بأن يأخذ منها قبل قسمتها هذا لا يجوز وحرام أن يغلل ما كان النبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لأن حق المسلمين مشتركون في هذه الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين لأن الخمس يوجع كما هو معروف واعلموا أن ما غنمتم فأن الله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فخمس الخمس هذا مصرفه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلو مثلا أخذت من الغنيمة شيء قبل قسمتها وتبت ماذا تعمل؟ هل له مالك معين؟ ما له مالك معين؟ سئل شاب بن عبد الله بن عمر سأله رجل قال إني أخذت غلولا من سبيلها وأعلم أنه توب أنه تاب وقال هذا المبلغ الذي أخذته فأمره أن يتصدق له لأنه مشترك لجميع المسلمين وليس له مالك معين حتى يرسله إليه

أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله من إقامة الحدود وقتل القاتل وقطع يد الشارع ورجم الزاني أو جلد من الجلد وتقريبهم إذا كان بكر وما أشبه ذلك، ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم يكون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم من غنيمة ولا يحيهم في أي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وقد قال عمر استوصوا بالأعراب خيرا فإنهم ردوا الإسلام فهي تقوى بهم الإسلام، فإن جاءوك لذلك فاقبل منهم الكفار فإن أبوا فاسألهم الجزية، أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية جاءت على كل حاجة فيها، وفي هذا الخلاف أربعة، ثمانية وأربعة وجمع الغني الكبير والمتوسط 24، والذي حاله الدنيا 12، لكن المذهب عندنا الفقير ليس عليه شيء، والمرأة لا جزية عليه، والعبد لا جزية عليه، والصبي لا جزية عليه، إنما على الرجال لا جزية. هذا وتؤخذ كما دلت عليه القرآن، لكن دلت عليه الآية الكريمة. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العرض، والمسألة خلافية. فكثير من العلماء وهو قول الجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، العرب ما تؤخذ، بل نقول إما الإسلام والمسيح، لو قالوا نسلم جزية نقول لا، أما الإسلام والمسيح. كذلك الوثنيون نقول الإسلام أو المسيح، قالوا بيسألهم جزية نقول لا، الجزية خاصة باليهود والنصارى، هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بدليل الآية: هاتوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل من الجزية بل الإسلام، والمجوس تؤخذ من الجزية، مستدلين بحديث أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا آكلين ذبائحهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ اليهود، لكن جمهور العلماء لا، خاصة بأهل الكتاب، وهذا القول قوي لأن الرسول لم يأخذها من العرب أبدا، بل كان يقاتلهم الإسلام أو الشرك كما المصطلح وجاء ومكة والطائف وغيرهم من شرع العرب، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب إنما كانوا يأخذون من اليهود والنصارى كما هو معروف. أو إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم أن تخفضوا ذممكم أهون من أن تخفضوا ذمة الله. الذمة إيش؟ فلا تجعل لهم ذمة الله ولا تجعل لهم ذمتك. ذمتك إيش؟ نجد في كتب العلماء ثبت في ذمتك، ومن هذا يثبت في ذمتك. الذمة لو قلنا لك عرف لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات، برئت ذمتك منها من الزكاة، برئت ذمتك من هذا العهد، برئت ذمتك من هذا الدين الذي في ذمتك نجيب. وقالوا باب السلام أو عقد على موصول مؤجل في الذمة، إيش الذمة دي؟ مش تعريفها، نقول لك تعريف الذمة ووصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتجاء. هذا إذا قلنا لك أخبرنا عن الذمة تجيبنا تقول أنت الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتجاء. إذا ضبطت هذه القاعدة إذا عرفت من يثبت ذمته ومن لا يثبت،

باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال فإنا نستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه منكرا لما قاله هذا الأعرابي قائلا ويحك سبحان الله سبحان الله ما أعظم شأن ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أجل بأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه لا على محمد ولا على غيره. ثم بين عظمة خالقه وباريه بأنه على عرشه جل وعلا وأن العرش يرد كما يقف أهل وراكب إلى في الحديث. أولا قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية والذي معادته لم يعرف شيئا بل هو على فطرته، ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستجيبوا. والحديث تضمن ثلاث مسائل: المسألة الأولى استشفاع الله على بخلقه، وأنك تستشفع بالله بمعنى تتقرب إليه إلى المسؤول أو إلى غيره، هذا لا شك أنه منكر وأن الله أجل وأعظم من أن تستشفع بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلا يليق بالله أن يكون الله شفيعا لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غيره من المخلوقين، بل من اللائق أن يكون أنك تطلب من الله أن يشفع لك عند شيء، بل الله أجل وأعظم. لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعظم الله ويسبحه. فاستفدنا من هذا أنه متى انتهكت عظمة الله ينبغي أن تبادر بالتسبيح والتعظيم. المقتضي بتعظيم الله والمنافي لهذا الانتهاك كما في الحديث الآخر إذا قال المشركون واللات والعزى فقولوا لا إله إلا الله، فإنه متى قال الكافر حلف بغير الله فأن تذكر الله معظما له منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله، فقابله بأنك معظما لله منكرا لما ادعاه من عبادة بني الله أي أعظمك. فإذا قال الذي قال والناس والعزى لا إله إلا الله، لأنها فهموا تعظيم الله وتعظيم العزى وتعظيم بينهما تبطلها نهائيا في قولك لا إله إلا الله. فكذلك هنا المسألة الثانية قول فإنا نستشفع بك على الله، أي تستشفع بالمخلوق على الخالق. هذا لا بأس به إذا كان الاستشفاع من حي، بمعنى أنه يشفع لك بمعنى يدعو لك، لأن الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء، كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي فأنا طلبت منك أن تشفع لي عند الله بدعائك. طيب الرجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير فلا مانع من أن تقول له ادعو الله لي، وهذا الطلب الذي طلبته منه هو أنك تطلب من أن يشفع لك عند الله بدعائك، هذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعه يريد الحج قال يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك، بعدما قال أستودع الله دينك وأمانتك وزودك من التقوى ومن العمل ما يرضى،